بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المظهر الثالث من مظاهر العناد حول العلاقة مع النبوة وهو الإعراض. ذكرنا الجفاء وذكرنا التحريف لسيرهم وخصوصا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الإعراض. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الإعراض ومظاهر المعرضين المعاندين أو المعرضين الذين يظهرون بمظهر النصح، وكيف تعامل القرآن الكريم مع هؤلاء جميعا. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن أصناف المعارضين للنبوة وما تذرعوا به، فقال كانت مشكلة الناس هي في الابتعاد عن رسالة الله تعالى وهديه العظيم، إما بالكفر والجحود والرفض لها جملة وتفصيلا كما فعله الكثير من البشر اتباعا للطغاة والمجرمين، وإما عبر التحريف لها. يعني هناك من عارضوها معارضة كلية، وهذا طبعا واضح، يعني من السهل أن نعرف هؤلاء، لكن هناك للأسف هناك من تبينوا أو تظاهروا بالدين أو بالالتزام بالدين ثم حرفوا، مثل ما فعل بولس مع المسيحية طبعا خطر هؤلاء أعظم، لأن الذي يعارض الدين من الخارج يبقى واضح هو عدو للدين، لكن ذلك الذي يلبس لباس الدين فهنا يكون الخطر، كما ذكر الله تعالى عن السامري، كما ذكر كذلك عن الأحبار والرهبان الذين كانوا يبيعون كتبهم ويحرفون حتى يشتروا بذلك التحريف ثمنا قليلا. فيقول إما عبر التحريف له أو تفريغها من لبها، أن يعني يصبح الدين كأنه مفرغ من محتواه الأساسي كما فعله البعض الآخر، والنتيجة لكلا الأمرين هي الضلال والباطل، هي الظلم والفساد، هي المفاهيم الظلامية، هي الاستبعاد والاستغلال لصالح الطغاة والمجرمين. يصبح في حينها الدين يصبح أفيونا للشعوب، يصبح أداة بيد الطواغيت بيد الظلمة، يصبح مشوها، يصبح أداة بيد المجرمين والفسقة، يتصرفون في الدين كما يشاءون. يقول هي الفوضى في الأعمال التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والأزمات الكثيرة والمعاناة الرهيبة. وهكذا تحدث في محل آخر عن أنواع المعارضات والمواجهات التي وجه بها الأنبياء عليهم السلام، فقال مع ما كان عليه الأنبياء من عظمة من كمال إنساني، ومع ما قدموه إلى البشرية من خير، ومع ما كانوا عليه من قدرات عظيمة في إيصال الرسالة الإلهية إلى البشر، إلا أنهم وجهوا من كثير من البشر يعني بأنواع المواجهة، المعارضة، العناد، التكذيب، الإساءة، بل العداوة أحيانا. البعض عاداهم معادات شديدة، والكثير منهم استشهدوا، قتلهم الأعداء. ثم ذكر رؤوس المعارضة وأئمتها، فقال وكان الدور البارز لمعارضة الأنبياء والمشاققة للأنبياء والسعي لمعارضة الأنبياء من فئات تحدث عنها القرآن ووصفها أحيانا بالملأ، يعني هؤلاء الملأ سواء كانوا ملأ سياسيين أو ملأ اقتصاديين، تجار وأغنياء وأثرياء، أو ملأ يلبسون لباس الدين سدنا ورجال الدين وأحبار ورهبان. قال وصفها أحيانا بالملأ، وأحيانا في بعض التوصيفات بالمترفين، هؤلاء امتلأوا بالغرور، امتلأوا بالكبر، وبالتالي لم يبقى فيهم بقية بحيث يمكن أن يستمعوا بها للهدي الإلهي. يقول في بعض التوصيفات الأشمل والأوسع بالمستكبرين الذين استكبروا، كثير من ذوي النفوذ السلطوي والمادي، كثير منهم وليس كلهم ولكن كثير منهم كان لهم دور كبير في معارضة نهج الأنبياء ورسالة الأنبياء، ولا يزال إلى اليوم وسيمتد إلى نهاية حياة البشر. يعني ذلك الدور المعارض لنهج الأنبياء ولرسالة الأنبياء في عصرهم وبعد عصرهم. يعني طبعا للأسف هذه الأمة مع كون أبي سفيان كان من أكبر المعارضين للنبوة، لكن هم لا يقول هو من الملأ، مع أن الله تعالى يذكر أن الملأ، يعني فقال الملأ الذين كفروا، يذكر هذا الأمر ويقول قال الذين استكبروا، لكن تجدهم نتيجة تعثرهم بالفئة الباغية لا يسمونهم الملأ، يعني كأن الملأ فقط كانوا مع الأقوام الآخرين وليس مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا بعد ذلك من تحكم؟ يعني معاوية كان رئيس أو كان ابنا لرئيس أولئك الملأ الذين حاربوا رسول الله. كان في الأصل هذا يكفي، يعني لو حديث القرآن الكريم عن الملأ والمستكبرين والمترفين وأصحاب الجاه كان كافيا وحده لهذا، هذا كافيا لتوعية الناس أن لا يقعوا في خاخ هؤلاء، في شباك هؤلاء. قال ولذلك القرآن الكريم تحدث عن دورهم، فقال الملأ الذين كفروا، وقال هكذا قال الذين استكبروا. كثيرا نجدها في القرآن الكريم فيما حكى عن الأنبياء عليهم السلام، قدموا الكثير من العناوين التي حاولوا أن يخادعوا بها البعض، ثم ذكر الأساس الذي تقوم عليه تلك العناوين التي كان يحملها المعارضون، فقال كان من العناوين التي رفعوها إنكار الرسالة الإلهية وتكذيب الأنبياء عليهم السلام، ورد على هذا التكذيب بقوله بالرغم من أن الله أيد رسله وأنبياءه بالمعجزات الدالة على صدقهم، فكان النبي يحظى بمعجز خارج عن القدرة البشرية كشاهد له على صدق نبوته ورسالته. وطبعا ذلك المعجز يتناسب مع كل قوم، كل قوم جاءهم بالبينات الواضحات البراهين القوية الدالة على النبوة. يقول أيضا كان هو في نفسه يحمل عادة معروفا بكمال الإنسان، النبي نفسه صفاته أخلاقه إلى آخره، بمصداقيته العالية جدا، بأمانته العظيمة، وبعده عن كل النقائص التي تكون مدعاة لأن توجه إليه التهمة بالانتحال أو الكذب أو الافتراء أو غير ذلك. كذلك المضمون الذي يقدمه مضمون حق واضح يفترض أن يكون مقبولا على كل حال، وبالتالي يعني كل هذه تدل على أو ترد على ذلك التكذيب. النبي وصفاته قدر، والنبي وأخلاقه، النبي والآيات والبراهين التي جاء بها. ثم ذكر أن العناصر المشكلة لرسالة الأنبياء كافية للثقة فيها، فقال قيم عظيمة، مبادئ عظيمة، دعوة محقة، ثلاث عناصر رئيسية يفترض أن تكون مساعدة على تقبل الرسالة الإلهية. القيم، المبادئ، الدعوة كلها تشكل دلائل على الصدق، على التصديق للأنبياء والقبول لرسالتهم والتفاعل الإيجابي معه. والنبي لا يطلب شيئا، لا يطلب لا مالا ولا أجرا ولا جاها ولا أي شيء، وبالتالي كانت هذه كلها دلائل على صدق النبوة. ثم ذكر الذرائع التي تذرع بها المعاندون، فقال كانوا يرفعون عناوين معينة، مثلا كان البعض يتذرعون ببشرية الأنبياء والرسل، يقولون أنتم بشر لا يمكن أن تكونوا أنبياء مع أنكم في نفس الوقت من البشر. الله تعالى يرد عليهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وكان يظهر في الاستبيان القرآني فيما حكاه عن الأمم أنهم كانوا يقرون بالله ولكن كانوا يشركون معه ما يدعونه آلهة أخرى كشركاء بحسب زعمهم وادعائهم، إضافة إلى إنكارهم البعث والمعاد والقيامة والجزاء والحساب لتبرير ما هم عليه من انفلات في هذه الحياة وتعامل لا مسؤول في هذه الحياة وتحرك عبثي في هذه الحياة، فكانوا يتضرعون بهذه المسألة. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، هم يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لا خاسرون. ثم ذكر التناقض الذي كان يعيش أولئك المعارضون، قال كان من عجيب أمرهم أنهم كما قيل عنهم رضوا بالألوهية لحجر ولم يرضوا بالنبوة لبشر. يعني هذا الغريب، الألوهية العظيمة المقدسة فيرضونها لحجر، يعني لكن النبوة واسطة، النبوة واسطة رسالة إلهية فاعتبروها لم يرضوها لبشر. يعني في الوقت الذي كان كثير منهم في مواجهة أكثر الأنبياء يرفعون هذا العنوان لتكذيب الأنبياء وأنه لا يمكن أن يكونوا أنبياء باعتبارهم من البشر، كانوا في نفس الوقت قد رضوا بالألوهية بكلها، الألوهية التي هي أعظم شأنا، رضوا بها حتى للحجارة، فجعلوا من الحجارة أصناما في الوقت الذي جعلوا من المستحيل وغير المقبول والمعقول أن يكون النبي من البشر. ثم رد على هذه الدعوة فقال وهذه جهالة كبيرة، لأن المطلوب أن يكون من البشر أولا، لابد أن يكون بشر أولا، أن في هذا أنس للبشر، عندما يكون بشر مثلهم يكون أنس للبشر، عندما يكون منهم يعيش حياتهم، يعيش التجربة البشرية. لو لم يكن بشر لا أمكن أن يقولوا اترك نفسك من هذا الكلام، أنت ما تعرف واقعنا، نحن البشر كيف نعيش؟ لأن الرسول دائما يكون هو القدوة الأول، والمعني بالالتزام بما أتى به، يكون هو مؤمنا بما أتى به، ملتزما به تلك الأخلاق التي يدعو إليها، يكون متحليا بها وبتلك التعليمات يكون ملتزما بها وليس بعيدا. وبالطبع حتى يكون ذلك لابد أن يكون قدوة للبشر، وأسوأ البشر لابد أن يكون منهم وليس بعيد عن الحالة البشرية، فيحتج البشر ويقول أنت لست لا تعاني ما نعاني، ليس لديك شهوات مثلنا، ليس لديك ما نعانيه نحن من أحوال نفسية، ولأنه لا يعرف ما عليه البشر من طبائع، من صفات، من مؤثرات، من عوامل، من ظروف، وأنه لا يقدرها ولا يستوعبها، وأنه مثالي يدعو إلى أشياء بعيدة عن إمكانية التطبيق. ومن هذه كلها يعني دلائل أن الله تعالى هو الذي اختار ذلك لتقام الحجة، هذا بشر مثلكم، ولهذا الرسل يحرصون على ذكر هذا الأمر وبيانه، لأن الهدف هو أن يكون هؤلاء قدوة. ثم ذكر من ذرائعهم عدم ثراء الأنبياء كذلك، طبعا هذه الله تعالى يذكرها عن إعراضهم بأن هؤلاء الأنبياء ليسوا أثرياء وليس لهم جاه وليس لديهم سلطة إلى آخره. وطبعا هذه كلها ذرائع، لو كان نبي مثلا له جاه أو كان في كذا لا قالوا شيئا آخرا، وبالتالي هم يريدون يعني فقط الإعراض عن الأنبياء. وأيضا هذا يعني حتى عدم ترى الأنبياء أو كونهم في حالة طبيعية حتى يستووا مع الجميع، وحتى تكون نبوتهم قدوة للجميع، لو كان نبي ثريا أو كان في محل رفيع أو سلطان إلى آخره، فحينها قد يفرض ما جاء به بذلك الطريق، وبالتالي لا يؤدى الغرض، ولا يعرف الناس كيف يعني يسلكون، أو أتباعهم لا يعرفون كيف يسلكون إلى تحقيق الهداية وهم لا يملكون تلك الأدوات. لهذا رسول الله يعني تنقل أو تحرك بدعوته بأساليب، بأشياء بسيطة، بمال محدود جدا وبأشياء محدودة جدا يعني، وقوصر وأوذي إلى آخره، حتى يكون ذلك قدوة لغيره. يقول سيداد الملك: كانوا أيضا يتذرعون مثلا بالظروف التي كان يعيشها البعض من الأنبياء، بأنه ليس تاجرا وصاحب رأس مال كبير، ليس له سلطة أحيانا، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كانوا يفرضون على الله ويريدون من الله أن ينزل لطلباتهم وأن يختار الأشخاص الذين يريدونه. هذا مثل ما حصل في للأسف يعني في الموقف من الولاية، عندما تركوا من أوصى بهم رسول الله وراحوا يستشيرون ويرون أنفسهم، حتى الشورى لم يطبقوها، راحوا يستشيرون بعضهم ممن يرونهم ممن هم المقربون منهم، راحوا ليعزلوا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نقول رسول الله أوصى، هو في الحقيقة أمر، كل ما يأتي به رسول الله هو أمر، ليس من عنده، أمر إلهي، يعني رسول الله هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فيقول تقييم مادي أحيانا بأنه ليس من التجار الكبار أو أصحاب الثروات الطائلة أو أنها أو كل هذه أعذار سخيفة، كلها تبريرات زائفة لا تصلح أن يعتمد عليها أبدا. طبعا هذه نماذج قرآنية عن الإعراض عن النبوة. الإعراض عن النبوة هو السبب في الإشكال الكبير، هو المشكلة الكبرى للبشر، كل ما يحصل من مآسي للبشر بسبب إعراضهم عن النبوة، يعني سواء الإعراض الكلي أو الإعراض الجزئي. الإعراض الجزئي البعض يستهين به، يقول نحن الحمد لله نقر بأن محمد رسول الله، ولكن لا يعلمون أثر الإعراض الجزئي. هذا كما ذكرنا سابقا مثل شخص يعطى مجموعة أدوية وكلها لابد أن تؤكل، وفي نفس الوقت فتجده يترك بعض الأدوية، فهنا لا يحصل الشفاء، لأن هذه الأدوية يعتمد بعضها على بعض ولا يمكن تحقيق العلاج إلا بها. كذلك مثل البناء، شخص يضع الإسمنت ويضع يضع الرمل ويضع الخرسانة المسلحة ولا يضع الإسمنت، ويقول لا بأس أنا لن أحتاج إلى كل الشروط، يكفي أن أضع الرمل، وطبعا لن استقيم البناء، لابد أن توفر كل الأمور، حتى لو وضع الرمل والإسمنت ولم يضع الماء مع ذلك ولم يوفر كل الشروط فلن يستقيم أيضا البناء. هكذا الأمر بالنسبة للنبوة، كل ما جاءت به كله يخدب بعضه بعضا، كلها أجزاء لمكون واحد، إذا افتقد بعض أجزائه افتقد كله. لماذا؟ لأنها كلها مترابطة بعضها مع بعض. والحمد لله رب العالمين.